الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحن مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على شهر مبارك وهو شهر رمضان الكريم، والتي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر قبل ذلك لأن يبلغهم هذا الشهر لما فيه من الخيرات والأجر والثواب الجزيل. 6 شهور هما يدعون الله عز وجل لأن يبلغهم شهر رمضان المبارك لما فيه من الفضائل العميمة والخيرات والنفحات من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من يحرم أجر رمضان يعني فقد حرم نفسه الخير كله، فقد حرم نفسه الخير كله. في هذا المقام عندنا حديث يعني يبين السبيل والطرق إلى التعامل مع هذا الشهر المبارك. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، أقره على ذلك الإمام الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات غداة الصبح ولكنه تأخر، فلما صلى بالناس الصبح وأتم التفت إلى أصحابه فقال لهم: مكانكم، يعني لا تبارحوا أماكنكم، ابقوا في أماكنكم. قال: وأنا في سجودي سهوت فنمت. هو في السجود سهى النبي صلى الله عليه وسلم ورقد في السجود، رقد فترة لحظات يعني مشي طويلة لكن رقد في السجود. سهوت فنمت فتجلى لربي في أحسن صورة، تجلى له المولى تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال لي: ما هي المكفرات؟ قلت: لا أدري. قال: فما هي الدرجات؟ قال: لا أدري. وقد كررها 3، فكان المولى عز وجل يسأله ما هي المكفرات وما هي الدرجات، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري لا أدري. قال: فوضع كفه بين ثديي، ووضع كفه فأحسست برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء. ونحن نثبت لله جل وعلا صفة اليد والكف من غير تشبيه ولا تأويل ولا تكييف ولا تجسيم ولا تعطيل، يعني نثبت هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. قال: فتجلى لي كل شيء، يعني فأظهر له المولى عز وجل كل شيء. ثم سأله ثانية هذه المرة فقال: ما هي المكفرات؟ والمكفرات يقصد بها أعمال جليلة تمحى بها الذنوب وتحط بها الخطايا، أعمال كبيرة ليدرها يعني يمحي ذنوبه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ما هي المكفرات؟ قال: كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند المكاره. يعني 3 أعمال تبدو يسيرة لمن يسرها الله تبارك وتعالى لها، لكن هي كثير من الناس يفرطون فيها. 3 أعمال تمحو الذنوب وتحط الخطايا، ولو كانت الذنوب والخطايا مثل زبد البحر، ولو تكون بزاف الله يمحوها. أولاها كثرة الخطأ إلى المساجد، أن تكثر الخطوات إلى المساجد. الإنسان يكثر الخطوات إلى المساجد لما؟ وعلى من أجل حضور صلاة الجماعة. يكثر الخطأ إلى المساجد من أجل حلقة علم، يكثر الخطأ إلى المساجد من أجل تدارس كتاب الله عند شيخنا وعند عالم يتدارس، يا إما أحكام تلاوة، يا إما يقرأ قرآن، يا إما عنده حلقة يجلس فيها باش يحفظ كتاب الله عز وجل إلى آخره. كثرة الخطأ إلى المساجد هذا عمل يمحو الذنوب ويحط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. والأمر الثاني وانتظار الصلوات بعد الصلوات، أن يحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة. والذي كان هذا حاله لا تفوته صلاة الجماعة البتة، ما رحاش تفوته صلاة الجماعة لأنه هو دائما ينتظر ماشي الصلاة تفوته، هو ينتظر الصلاة. وانتظار الصلوات بعد الصلوات هذا يدل على أن الرجل محافظ على صلاة الجماعة وليس فقط محافظ على صلاة الجماعة فحسب، بل إنه يأتي قبل قيام الصلاة حرصا عليها. ولذلك مما مدح به سعيد بن المسيب تابعي أو يعني عالم التابعين سعيد بن المسيب، قال قيل أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. لما يذكر المناقب تاع سعيد بن المسيب مناقب تاع صفته، قال هذا التابعي لم تفته صلاة تكبيرة الإحرام 40 سنة. وباش واحد ما تفوتوش تكبيرة الإحرام 40 سنة دل على أنه كان يأتي قبل الصلاة، قبل ممكن قبل الأذان وقبل الإقامة، يعني يحرص عليها. إذا انتظار الصلوات بعد الصلوات، وهذا معناته يدل على أنه يحضر صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل، يعني تزيد، تفضل صلاة الفذ يعني المنفرد ب27 درجة. انظر 27 درجة، تفوتوا ب27 درجة. اللي يصلي في بيته يدي درجة واحدة، واللي يصلي في المسجد يدي 27 درجة. وهنا يظهر المتسابقون، يعني اللي يتسابقوا إلى الخيرات بطبيعة الحال. وإسباغ الوضوء عند المكاره، يسبغ الوضوء في أوقات تعجز النفس أو في أوقات تكون النفس تريد الراحة والدعاء. مثلا ترك يأذن عليك أذان الفجر وتحب ترقد، حاب ترقد ونعومة الفراش وراحة البال وكذا، فلما تستفيق في تلك اللحظات وتهرع إلى الحنفية للعين، ويا إما يكون تترك نعومة الفراش أو تقاوم شدة البرودة متاع الشتاء وتروح تتوضأ، هذا العمل يمحو عنك الخطايا ويحط عنك الذنوب. قبل أن تهرع إلى فراش النوم تتوضأ لتنام على الطهارة، ممكن هذا الوقت إنسان يجي وقت الكسل، لأن وقت النوم وقت الكسل وقت العجز، أنت تتوضأ قبل أن تنام، هذا العمل يحط الذنوب ويحط ويمحو عنك الخطايا. إذن ثلاث أعمال تمحو الذنوب: كثرة الخطأ إلى المساجد، انتظار الصلوات بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند المكاره. ثم سأله المولى عز وجل فقال ما هي الدرجات؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثلاث أعمال لا تحط الخطايا، التي تحط الخطايا بين هذه ترفع لك درجات عند الله وتعلي لك مكانات. كل واحد في هذه الدنيا يتمنى ويحب أن يعتلي المناصب العالية، كل واحد منا مدى به، إذا كان يعني عامل بسيط يولي مسؤول رئيس مصلحة، يولي شيف سيرفيس كل واحد، وإذا كان شيف سيرفيس مدى به يولي مدير، كل واحد يتمنى، وإذا كان مدير يبقى يتمنى يولي حاجة أكبر وزير وغيره، كل واحد عنده هذه التمنيات. فهذا الحديث يعطيك مراتب العليا تاع أهل الجنة. ما هي الدرجات؟ إطعام الطعام، طيب الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذه أعمال ترفع لك درجات ومقامات. أولاها إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. هذا الإطعام في سبيل الله، خاصة مع إقبال شهر رمضان، وكاين العائلة الفقيرة والعائلة المعوزة واللي فقد عمله لكذا، فهنا لما تطعم فقير أو مسكين أو تمسح على رأس اليتيم أو تعين محتاج أو تعين واحد في ظروف في كرب وفي محنة وفي مصيبة، يا إما أنه ترك أهلا وديارا، يا إما فقد منصبا، يا إما يعني لم يجد عائلا، يا إما هاجر من بلد بعيدة وجاء لاجئا إلى بلاد المسلمين ولم يجد عملا ولا شغلا. فأنت لما تطعم هذه الأسرة وتكسوها وتنفق عليها يرتفع لك درجات لا تبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا ولو بشق تمر. شق تمر وما هو مطلوب، أنت عندك قليل وتمد كثير، أنت على طاقتك. وليس هناك إنسان يعجز على الكل، ممكن تعجز على الأكثر لأن ما عندك، لكن ما كانش واحد يعجز على الكل. قال أنه ما قد نصدق ولو شق تمر، ما كان هذا الشخص، ما كانش انفق. والنفقة في رمضان عندها أجر وثواب كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة، يعني ينفق كثيرا كالريح المرسلة، ينفق كثيرا. إذن إطعام الطعام وطيب الكلام. أو جاي رمضان وكاين الناس في رمضان يفقدون عقلهم ويطلقون العنان لألسنتهم، فتجدهم يصومون عن الحلال من الطعام والشراب ويفطرون على الحرام بالغيبة والنميمة. تلقى الغيبة ويقطع مزالي ويقطع مزالي، ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن على سنرى ممكن أشخاص إن شاء الله ما نشوفهمش بطبيعة الحال هذا رمضان، هذا تلقى على أشكارة تعجي يفسد رمضان، يسب ويضارب ولا على حبة مطلوع على خبزة مطلوع، يدير حرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يطع فأن يدع طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما تركت السلوكات القبيحة تاع اللسان تاع السلوك، يعني قال لك النبي غير روح كل وشرب، راك تعي روحك. هو صح برئت ذمته، يعني ما هوش مطالب، لأن إذا صام ربي ما يقولوش ما صمتش، ولكن أجر وثواب الصائمين ضاع له، لأنه يتخاصم لأتفه الأسباب. لا أتكلم عن الذي يسب الدين ويشتم ويسب الرسول، هذا خرج من الإسلام، لازم له توبة. نتكلم على واحد يتخاصم على أتفه الأسباب، لكن الإنسان يحرص باللي يخلي صيامه هذا اللي راح يرفع له مقام ويعلي له مكان، يخلي هذا الصيام حاجة عظيمة، يعني يعظم هذه الشعيرة، يعظمها بالسلوك الحسن، بالعفو، بالتجاوز، يعني بالتغاضي، يعني يتغاضى ماشي أي حاجة يروح يتعارك عليها ويتضارب عليها بطبيعة الحال. إذن إطعام الطعام وطيب الكلام، الكلمة الطيبة، الكلمة التي تدخل البشاشة إلى النفوس، الكلمة التي تدخل السرور، الكلمة التي يعني ترفع المعنويات، الكلمة التي تجمع ولا تفرق، الكلمة اللي فيها عفو، فيها تجاوز، الكلمة اللي فيها نصيحة، فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر بالتي هي أحسن، هذه الكلمة الطيبة ترفع لك مقامات وتعلي لك مكانات عند رب السماوات. إطعام الطعام وطيب الكلام، يعني بمثل ما الكلمة الطيبة ترفع مقامات، فإن الكلمة الخبيثة تنزل بالإنسان دركات، تهبط النار جهنم. وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة في الحديث، وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يعطيهاش قيمة، تهوي به في نار جهنم، دخل النار جهنم، كلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم على عرض فلان بالباطل وحتى بحق، يشهد شهادة باطلة، دخل نار جهنم، شهادة باطلة، يقف موقف ضد الحق أو ضد الشرع أو ضد الشريعة أو ضد الإسلام، يقف موقف ضد الإسلام، موقف واحد، هذاك الموقف يهوي به في نار جهنم. القضية ما هي؟ ما هو أمر سهل؟ إذن إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. أمر ثالث يرفع للإنسان مقامات ويعلي له مكانات، وهو قيام الليل. وقد جاءت الفرصة تاع رمضان لقيام الليل، صلاة التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت فرصة القيام، ولكن إنسان ماشي يضيع صلاة العشاء جماعة ثم يجي يسلم على صلاة التراويح، هذا لم يفقه شيء في الدين. صلاة العشاء في المقام الأول ثم صلاة التراويح، وصلاة التراويح أفضلها أطولها أفضلها عند الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل القيام أطواله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكى إنسان يجيب نية عبادة. كاين شي ناس كيجي صلاة التراويح تلقاهم قلقين وقتاش نخرجوا، لازم تتمنى تقضي ساعتين في رحاب القرآن وفي رحاب المسجد وفي رحاب الذكر. قال أنا نبدأ العشاء راهو على 8، راهو العشاء راهو تقريبا نصليو العشرة، إلى جوزت من العشرة تاع الليل حتى 11:30 ولا 12 وأنا في الجامع في الذكر والقيام وصلاة التراويح. قال أنا جوزت زوج سوايع في ذكر الله في اليوم، الحمد لله صيام تاعي راهو في النهار كنت صايم وفي الليل كنت قايم، ماشي تصلي العشاء ونهبطوا نجريو للأسواق ولا يعني والزقاق والشوارع نتحدثوا نشربوا فلاتين وزيد كل قلب وزيد تحكي وحكي ويحكي على فلان وحكي فيما يفيد. لازم ديروا هذا شهر عبادة جعله الله عز وجل للقيام، فلا نجعله للسهر ولغو الكلام، ما نجعلوش للسهر ولغو الكلام. هو شهر يمضي فيه فضائل كبيرة وفيه نفحات كبيرة وخير كبير. المحروم من حرم نفسه خير هذا الشهر، له مقبل عليك. هو شهر كما سوف يأتينا الكلام عليه فيه تربية، فيه أخلاق، فيها إنسان يرتفع إلى مقامات بالنفقة، بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالعبادات، يعني يروض هذه النفس على مقامات عالية، على مقامات السالكين، على مقامات القانتين، على مقامات الصالحين، يرتقي ويشوف اللي عنده القدرة، يعود يحس اللي عنده القدرة باش يرتقي هذا الارتقاء، فيرتقيه الإنسان ولا يلتفت إلى أمور أخرى التي يعني تضيع عليه خيرات كثيرة. هذا السؤال يسأل، قال سمعت من إمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل اسمه، هذا هو السدل، يصلي ويديه مسدولين يعني متلوقين، يسدل في صلاته يعني لا يقبض، كان يقبض في النافلة ولا يقبض في الفرض. وأن الإمام مالك كان لا يقبض في الصلاة الفرض وكان يقبض في النافلة. لا، الصحيح مذهب المالكية منهم يعني كي تروح تقرأ المدونة الكبرى منهم من يقول السدل، لكن عند المالكية عند السد المالكية عندهم القبض أيضا عند المالكية، لأن المالكية ما هيش مدرسة واحدة، بزاف كاين علماء يقولون بالقبض، وتروح للمدونة تلقى أقوال لكثير من علماء المالكية يقولون بالقبض، يعني الصلاة بالسدل أو بالقبض لا تبطل. صليت يدك متلوقين ولا يدك هكذا صلاتك صحيحة ما تبطلش، وليس هي يعني مدخلا إلى الخصومة، ما لازمش يكون سبب السدل ولا القبض باش نتخاصم مع واحد ولا نقاطعه ولا، لكن لازم نعرفوا بلي كاين تقريبا أكثر من 17 حديث صحيح كلها تقول بالقبض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، كان هكذا النبي، يعني فيها تقريبا أكثر من 17 حديث والعلماء كلهم قالوا بها. فالأولى أنه الإنسان يقبض لثبوت الأحد، ولأن الأئمة الأربعة مقاماتهم عالية، لكن أحيانا الأئمة لم يصلهم حديثا لأن الصحابة تفرقوا، كاين عالم ما وصلوش حديث، لكن الأئمة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا لقيتوا حديث تبعوه ما تبعونيش أنا، لأنه هو بشر. أحيانا الصحابة لما تفرقوا ما كاين مدرسة الأحناف كانت في الشام، مدرسة الحنفية ما لقوش الأدلة بزاف، لأن الصحابة ما راحوش بزاف للشام في البداية، بداية الدعوة الإسلامية ما راحوش بزاف للشام، فاضطر أبو حنيفة إلى إعمال رأيه وتقديم القياس على الحديث خبر الأحد، يعني لظروف هذاك الظروف تاعو ما لقاش بزاف صحابة، بينما الإمام مالك رحمة الله عليه كان في المدينة، والمدينة كانوا معمرين الصحابة موجودين، كان الإمام مالك ما من مسألة يلقى فيها دليل، وإذاك سميت مدرسة مالك مدرسة الحديث، مدرسة مالك هي مدرسة النص والحديث، بينما مدرسة أبو حنيفة سميت بمدرسة الرأي، لأن اضطر لما غابت الأدلة استعمل رأيه، وكان يستعمل بزاف القياس وكذا، بينما الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين كان يلقى الأدلة في كل مسألة، وممكن يغيب عليه حديث ولا دليل فيستعمل يقدم عمل أهل المدينة. إمام مالك يقدم عمل أهل المدينة، يعني يقول لك عمل أهل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فوقفوا على أفعاله، فما فعلوه فهو بين اللي شافوه من النبي صلى الله عليه وسلم، شافوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقدم الإمام مالك عامل أهل المدينة على خبر الأحد، على الحديث اللي رواه واحد ولا زوج، يقدم عامل أهل المدينة عنده أقوى. وهذه أصول تاع الأئمة، والأئمة كلهم استندوا إلى الكتاب والسنة. الأئمة هذو أربعة: مالك والشافعي أبو حنيفة وأحمد، كلهم استندوا إلى الكتاب والسنة، وكلهم على صواب بطبيعة الحال. نحن مالكية نجتمع على قول المالكية حتى لا نفرق الأمة، نجتمع على قول الإمام مالك حتى لا نفرق الأمة، دون أن نتعصب لمالك. ما دام الإمام مالك عنده دليل صحيح فلا مسوغ للخروج عليه. إذا كان عنده دليل ما هو صحيح، يعني الإنسان يمكن في بعض المسائل قد يخرج على المذهب لورود أدلة يعني أقوى عند غيره، لكن لا يتلاعب في المذهب، لا يتلاعب في المذهب، يلزم الأمة بالمذهب المالكي. وقد في بعض المسائل من باب أن الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، قد يخرج أحيانا المذهب في بعض المسائل جمعا للأمة وتحقيقا للمنفعة والمصلحة إلى آخر ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.